لماذا سموه غريبا؟ لأنه تفرد به راوي. مثاله لسه قايلين دلوقتي، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، أخرجه في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا يقول المحدثون؟ هذا حديث صحيح متفق عليه، ولكنه ماذا؟ غريب. لماذا قالوا غريبا؟ لأنه تفرد به عمر رضي الله عنه. وبعدين تفرد به عن عمر من علقمة ابن وقاص الليثي. احنا مش محدثين، اتمنينا بس احنا كنا بندرس السنة ده عشان كده احفظنا، ولا احنا غلابة. وتفرد به عن علقمة محمد ابن ابراهيم التيمي. وتفرد به عن محمد ابن ابراهيم التيمي ايش؟ يحيى ابن سعيد الانصاري. ورواه عن، ولم اقل تفرد، ورواه عن يحيى بن سعيد الانصاري سفيان بن عيينة. ومن بعد يحيى تعدد الرواة له عن يحيى بن سعيد. إذن فالغريب هو الحديث الذي تفرد به راو في أي طبقة من طبقات السند. فلو افترضت يرويه جمع من الصحابة عن جمع من التابعين، عن هذا الجمع تفرد راو واحد، عاد الحديث. إذن فلو توفرت شروط التواتر في كل طبقات السند إلا في طبقة واحدة من أوله أو وسطه أو آخره، عاد الحديث لكونه غريبا. الكلام واضح؟ طيب، لذلك والله يا شباب نعمة الإسناد نعمة عظيمة. لا يوجد في الدنيا جماعة لهم دين واعتقاد حق أو باطل يروون عن من يعتقدون اعتقاده يروون عنه بإسناد، ولا اليهود ولا النصارى، وهم يقرون بذلك أنهم ليس لهم إلى أنبيائهم ورسلهم، بل ولا إلى الكتب، لا يثبتون إسنادا واحدا. بينما أكرم الله هذه الأمة بخاصية الإسناد، حتى قال من قال من علمائنا: لولا الإسناد لقال في الدين من قال. ولذلك قال: أتيت ابن المبارك بدعاء، فرفع يديه يدعو به وينظر بعينه إلى الإسناد، علشان إيه؟ يتثبت هل صح أم لا. طيب، إذن التواتر، فإذا خرج من التواتر فإن رواه واحد فهو غريب، فإن قواه آخر فقد عززه فسموه ماذا؟ عزيزا. لأن أصل التعزيز التقوية، ومن ذلك قول الله، جيب الآية، فعززنا. أنت من فين يا ابني يا حبيب؟ من طحة؟ من طحة؟ أيوة، التزم معانا إن شاء الله. قد نصحنا صاحبكم من 20 سنة قبل أن يقع ما وقع، فما استجاب للنصيحة حتى ذهب إلى الله. سمعت عنه؟ الله يرحمه، الله يرحمه. فأصل التعزيز ماذا؟ التقوية. ومنه قوله: فعززنا يا محمد بثالث، كل اللي اسمه محمد بصر، فعززنا. أي قويناه وأيدناه بثالث. لما هذا انفرد بالخبر فجاء له متابع فرواه أيضا، فماذا فعل في الخبر الأول؟ عززه، عززه أي قواه. فلذلك سمى المحدثون الحديث إذا رواه اثنان فأكثر سموه عندئذ، إذا رواه اثنان سموه عزيزا، بشرط أن يكون هذا في كل طبقة. فإن رواه اثنان عن اثنان عن فإن رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن واحد عاد إلى عدد. إذن لأجل أن يكون عزيزا لابد أن يرويه اثنان في كل طبقة من طبقات السنة. فإن رواه ثلاثة ما لم يصل إلى الجمع الكثير فهو مشهور. الكلام واضح؟ مستفيض. إذن صار التقسيم عندنا رباعيا. ما هو يا حملاوي؟ التواتر. بس محمد اثنين. ايوه محمد انت الغريب والمشهور الغريب والعزيز والمشهور. ها التواتر يرويه جمع. يستحيل. احسن في امر حسي. والغريب ان يرويه تابعي عن صحابي واحد، ويرويه عن التابع برضو تابعي واحد، يعني في كل السند ايه واحد. ها بعدين ايش العزيز؟ أن يرويه اثنان من أوله. طيب المشهور أن يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى التواتر. خير. يا عبي ده طفل صغير عايزين نشجع. سؤالك ايه؟ طب دلوقتي لو رواه ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم رواه واحد فقط من شخص فقط عرفتها لوحدك؟ طيب ايه المشكلة؟ يعني الغريب دلوقتي ما يتخيلش ان يرويه لا يا حبيبي عيل بنعلمه. وجعت قلبي عيل بنعلمه. انت مخك عامل كده ليه؟ طيب افهم بقى. خلاص كده يا اولاد؟ هذه القسمة الرباعية لا يخرج أي حديث في الدنيا عنها، فإما أن يكون الحديث متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث من كذب علي متعمدا، وإما أن يكون غريبا كحديث إنما الأعمال بالنية، وإما أن يكون عزيزا، وإما أن يكون مشهورا ما لم يصل إلى التواتر. هذه القسمة الرباعية لا تجد حديثا قوليا أو فعليا يخرج عنها. طيب جميل جدا. نحن قلنا أن التواتر يفيد أمرين، ما هما؟ العلم والعمل. العلم والعمل. فما هو حال الحديث غير المتواتر بأقسامه الثلاثة؟ ماذا يفيد؟ بلا نزاع يفيد وجوب العمل به. فإذا جاءنا الحديث بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمنا العمل به، لقول أو كذاك يقول الإمام الشافعي في قولته الجميلة الرائعة: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعها لقول أحد من الناس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام البخاري في صحيحه يرسل رسله آحادا إلى البلاد، فلو لم تقم الحجة بخبرهم لما كان في إرسالهم فائدة تذكر. ولذلك من الأشياء الجميلة التي ذكرت عن الإمام الشافعي أن الله عز وجل نصر به أهل السنة، فسموه في بغداد بناصر السنة، وكان أهل البدع يخافون من الشافعي، حتى قال قائلهم من أهل السنة: لو أن الشافعي ناظر رجلا على أن هذه الاسطوانة من الحجر من ذهب لقام وهو يرى أنها من الذهب، من قوة إيه؟ من قوة حدته. قال: فقدم علينا ابن علي، وهذا رجل من أهل البدع، أما أبوه أو جده فهو من أهل السنة ثقة المقصود. وكان ابن علي ينكر الأخبار، لا يعتمد على الحديث كما فعل بعض أهل زماننا من القرآنيين الذين قسم الله ظهورهم وله الحمد والمنة، فلم يبقى لهم إلا أثر لا يذكر، يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. فكان هذا ابن علي المبتدع ينكر الأخبار، فأراد الله عز وجل أن يبهته، أن يوقعه في ضلاله وخزيه على يد الشافعي وغيره. فاجتمعوا في مجلس فيه الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم من الأكابر رضوان الله عليهم جميعا. فقال الشافعي لابن علي: ما تقول في الأخبار؟ قال: لا أعمل بها، لا تفيدني أن أعمل به. فقال: ما حجتك في ترك الخبر؟ إيه دليلك على إنك ما تستعملش الإيه؟ الأخبار. فذكر أنه جاء وذكر الإسناد أن عمر كذا كذا كان يحلف الرجل على كذا، أو يأتيه بشهود ليصدقه على الخبر، فاحتج بها. فقال الشافعي: هذا الخبر الذي احتجت به متواتر عندك؟ فقال له: لا. قال: تنكر الخبر ثم إذا أنت تحتج به وهو عندك منكر. قال: فغضب وأخذ نعله وخرج. فهمت قصد الشافعي؟ أنت بتنكر الأخبار، بماذا أنكرت الخبر؟ بإيه؟ بخبر وهو لم يبلغ عندك مبلغ الإيه؟ التواتر. فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان غير متواتر لا يضر، فيجب العمل به وبما دل عليه من احكام او عقائد يجب العمل به مما دل عليه الخبر من احكام او عقائد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فانهم اطاعوا بذلك. اذا بماذا ارسل معاذا؟ يدعو الى ماذا؟ الى العقيدة. فلو لم يكن في خبر معاذ حجة ملزمة لهم لما افاد خبره شيئا. فلما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الله والى توحيد الله علمنا ان الخبر اذا جاء من ثقة وجب العمل به واتباع ما دل عليه، سواء كان في امور العقائد او في امور العبادات. لماذا نصصت على العقيدة؟ لان اهل البدع من القدماء ومن المعاصرين يشترطون في الخبر في امر العقيدة ان يكون متواترا، وهذه بدعة منكرة ردها ائمة السلف، ولسنا الان في صدد البحث في المسألة، لكن الذي ننبه عليه كما ذكر. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل قول ربنا على ان خبر الثقة يدل على وجوب العمل به عقيدة كان او امرا عمليا. من اين اخذنا الدلالة من هذه الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ ها حبيبي، من بعدك؟ من وراءك؟ أحسنت. فدل أحسنت. لو كان الخبر يجب الاحتراز منه لما قيد وجوب التبين من خبر الايه؟ الفاسق. لو كان خبر الفاسق كغير الفاسق لما اصبح للتقييد بالفاسق فائدة. والقاعدة الاصولية تقول القيود الشرعية يجب اعتبارها. الله لو اراد مطلق الخبر لقال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم احد بخبر، لكن لماذا قال الفاسق؟ لان خبر العدل الثقة خبره ماذا؟ مقبول. فلما امر بوجوب التبين من خبر الفاسق علمنا ان خبر العدل يجب العمل به، ولم يفرق ربنا في اي امر كان. فهمت ولا لا؟ طيب، اذا باختصار ان الخبر اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح السند بطريق الرواة الثقات العدول مع سائر الشروط المعروفة في صحة الحديث وجب العمل به، سواء كان متواترا او آحادا. يبقى الآحاد اصبح الايه؟ الآحاد اصبح يشمل كل غير المتواتر، يشمل الغريب والعزيز والمشهور. سواء كان الخبر متواترا او آحادا او كان في امر من امور الاعتقاد او امر من امور العبادة فكله واجب العمل به، ومن رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة كما قال الإمام أحمد. قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: من رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، على طرف هلاك، يوشك أن يهلك. نعم. هذا عبد الرحمن الخبر. قال رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. الطرق إيه يعني؟ إحنا قلنا الإسناد هم من رواة الحديث، فهذا يسمى إيش؟ طريق، لأن الطريق إما أن يكون طريقا شخصيا وإما أن يكون طريقا معنويا، فالسند يسمى إيه؟ طريق. تعدد الطرق كما ذكر حديث من كذب علي متعمدا يرويه عمر بن الخطاب، ما أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. إذن هذه طرق، لأن كل طريق ينتهي إلى راو مختلف إلى راو مختلف عن الإيه؟ عن الراوي الآخر. فالرواة الذين يروونه عن عمر هذا إيه؟ طريق، والرواة الذين يروونه عن أنس هذا طريق آخر، والرواة الذين يروونه عن عبد الله بن عمر. إذا تعدد الطرق معناه تعدد مخرج الحديث. مخرج الحديث إنما الأعمال بالنيات، مخرجه من؟ عمر بن الخطاب. فلو أن أبا هريرة رواه لصار للحديث مخرجان، مخرج أبو هريرة، مخرج أبي هريرة، ومخرج عمر. إذن تعدد الطرق ما المراد منها؟ الطرق يراد منها تعدد مخرج الحديث، عمر وأبو هريرة. فإن روى ألف عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، تعددت الطرق طريق واحد. فإن أردت أن تذكر طرقه قيدت، قلت: وهذا الحديث له طرق عن من؟ عن عمر. إذن قيدت ماذا؟ قيدت قوله. أما إذا قلت وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة، علمنا أنك تقصد ماذا؟ تقصد المخرج الأول، الصحابي عمر أبو هريرة أنس. فإن تعددت الطرق عن صحابي واحد هذه ليست إيه؟ طرق، وإنما تقيد كلامك، تقول طرق عن عمر. يقول الخبر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بالاثنين. تمام. أن يكون أعد إما أن يكون الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا المتواتر. نعم. أو مع حصر بما فوق الاثنين، وهذا بما فوق الاثنين، وهذا وهذا المشهور. تمام. أو بهما، وهذا العزيز، أو بواحد، وهذا الغريب. أكمل. فالأول المتواتر. دقيقة يا حبيبي، استناني. تمام تمام. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. انتهينا من العلم اليقيني وانتهينا من الشروط. تمام. اللي بعده. والثاني المشهور. اصبر يا حبيبي، ها تنسرب عليه عبد الرحمن. والثاني. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي بعض العلماء، قال لك هذا مستفيض او هذا عزيز، فيه كلام. والثالث. والثالث العزيز. اختلفوا في المشهور، هل المشهور يسمى مستفيضا او لا يسمى مستفيضا، ولا مشاحة في الاصطلاح. والثالث العزيز، وليس شرطا وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. احسن. طيب، هل كل حديث متواتر صحيح ام لا؟ مين يجيب على هذا السؤال؟ مدام ضحكت وعملت كده يبقى اتكلم، لانك تقول انه افاد الايه؟ العلم واليقين، فكيف لا يكون صحيحا؟ طيب عايز واحد بقى يكون ذكي يجاوب على السؤال الصعب ده. فالغريب والعزيز والمشهور او المستفيض على قول، هل هو صحيح كله ام ماذا؟ ها ها يا حبيب. ايوه يا حبيب، ايوه ايوه خلاص انت خدتها يا طمع. ايش احسنت، قد يكون غريبا صحيحا اذا رواه ثقة، وقد يكون غريبا ضعيفا اذا رواه ضعيف، وقد يكون غريبا مكذوبا اذا رواه كذاب، وما قلناه في الغريب هو تماما في العزيز وفي المشهور. غاية الامر اننا نقول لك هذا عزيز رواه اثنان، ابحث اهما ثقتان ام لا. غاية ما نقول رواه رجل واحد، ابحث. غاية ما نقول رواه ثلاثة، قد يكون ثقاتا قد يكون ضعفا. اذا كونه غريبا او عزيزا او مستفيضا مشهورا، كل ذلك لا يعطي لا صحة ولا ضعفا، انما كما قال هذا الغلام الاسمر، نسأل الله ان ينور قلبه. طيب ايش ننظر في الراوي؟ ننظر في السند، هل هو ثقة؟ هل توفرت بقية الشروط ام لا؟ الكلام واضح؟ نعم. والثالث العزيز. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. احسنت، نقف عند قوله وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، ونروح عاملين ايه بقى؟ ونروح عاملين دايرة ومدخلين فيها شرطة ونخرجها برا الدايرة دي، معناها عند المحدثين انه تم التحديث في مجلس الحديث الى هنا. نقف عند ايه؟ والثالث العزيز. نتعمل دايرة كده وتروح جاي في الوسط، نطلع علامة من الوسط وتعد الدايرة، يبقى كده تم الوقوف ايه؟ عند هذا الموضع. ولو كتبت كلمة هنا يبقى من مصطلح اخوك خالد اللي هو انا. نعم والله اعلم. سؤالك يا اخي الكريم. الحمد لله الحمد لله. طيب الان هاتوا اسئلتكم شفوية في مبحثنا، في مبحثنا، والقيود معتبرة. هاتوا اسئلتكم في مبحثنا هذا. الله يرحم الشيخ الألباني يجزيه عن الإسلام خيرا، ولست من تلامذته وليتني كنت، لكننا نستفيد من الرجل. جزاه الله الإسلام خيرا. نعم حبيبي. هل يوجد حد للتواتر؟ الجواب لا، هذا يختلف باختلاف الرواة. فإذا روى جمع كمالك وابن عيينة وأضرابهم، يكفينا أن نحكم بالتواتر إذا توفر في كل طبقة جمع كمالك وسفيان وأضرابهم في الحديث، يكفينا أن نحكم بالتواتر إذا توفر أربعة أو خمسة مع ما آتاهم الله من الورع والتقى والحفظ والإتقان. فإذا جاءنا من أمثال من دون مالك كيحيى بن بكير الذي تكلم فيه بعضهم كما درسنا هناك في البخاري، احتجنا عددا اكثر. فاذا نزل الامر الى امثال ابن لهيعة وهو ضعيف، احتجنا الى عدد أكثر وأكثر وهكذا. إذن ليس للتواتر عددا معينا، لأن هذا يختلف باختلاف من؟ الرواة، يختلف باختلاف القدر المروي. فإذا روى خمسة حديثا مختصرا في جملة فالخطأ عليهم أقل من أن يروا حديثا طويلا، فنحتاج في الحديث الطويل عددا، ربما نحتاج عددا أكثر قد يقال، واضح؟ لذلك المرجع في الحكم على الحديث بأنه متواتر، المرجع في ذلك هم أهل الحديث، لأنهم هم أهل هذا العلم والفن، واضح؟ نعم. قال صاحب من؟ البيقونية رحمه الله، الإمام بيقوني. نعم. جيد. ما هذه أمور اصطلاحية، هو ما رواه اثنان أو ثلاثة عزيز؟ لا، أنا أقول الثلاثة مشهور. ما الذي ينبني على ذلك الخلاف عمليا؟ الجواب لا شيء. فإذا لم ينبني على اختلافهم في الاصطلاح فائدة علمية فإن التوسع فيها فضول لا فائدة منه، لأنه باثنين سميناه عزيزا أو بثلاثة سميناه عزيزا، الباب هو الباب، واضح؟ لذلك ربما نعرض على بعض المصطلحات لأنها لا ينبني عليها عمل، واضح؟ ونهتم بالمصطلح إذا بنى عليه عمل. ولذلك يقولون لا مشاحاة في الاصطلاح، يعني الأمر واسع. نعم تفضل. لا، احنا قلنا عافاك الله، الحديث إذا جاء في جميع طبقاته متواترا وأتى في طبقة واحدة من أوله أو وسطه أو آخره جاء عن غير تواتر رجع إلى كونه غير متواتر، إذ العبرة في الإسناد اعتبار الأقل، اعتبار الأقل. فإن جاء واحد فروى عن جمع عن جمع عن جمع عاد الحكم إلى الإيه؟ إلى الواحد، واضح؟ نعم فهم. المرأة إذا كانت ثقة حالها كحال الرجل، وليس باب الرواية كباب الشهادة. باب الشهادة شهادة امرأتين برجل، باب الرواية المرأة الصادقة أو الصدوقة روايتها كالراوي الصدوق، لا فرق. نعم. لا، الغريب والعزيز والمشهور لا علاقة لهم بالأمور الحسية، لكن في الحديث ماذا ينقلون؟ ينقلون هذه الأمور الحسية، قال رسول الله أو رأينا رسول الله، واضح؟ أين فضل. هذا سيأتي الكلام عليه. الضعيف لا يعمل به مطلقا على الصحيح من أقوال المحدثين، لا في الفضائل ولا في المسائل، ويأتي الكلام على هذا في المصطلح. نعم. يقينا، نعم، المتواتر يفيد العلم اليقين. الحديث مثلا لو صار غريبا فراه واحد من الصحابة ثم راه جاء عن الصحابة جاء عن الزاكي عن الزاكي، هل يفيد اليقين؟ من يجيب هذا؟ أجبه، لا يفيد اليقين. ايه تفضل. بالراحة بس، اوعى تخانقني، بالراحة بالراحة. ايوه. احسنت، سؤال مفيد. اذا تفرد به صحابي ليس بمتواتر وإن رواه عن الصحابي ألف. السؤال كيف لا يكون متواترا ونحن نقطع بأن الصحابة كلهم عدول؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. والجدع انت يلا جدع يلا. جزمنا بعدالته هل نقطع بعدم النسيان عليه؟ هذا هو. هو قد ينسى قد يهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينسى ربما، فلما لم نقطع بقطع عدم نسيانه لم نقطع بعدم نسيانه أبقينا حديثه على خبر الواحد. طيب خبر الواحد يفيد وجوب العمل، هل يفيد وجوب العلم؟ هذا يرجع إلى الدرس القادم، لأنها مسألة مهمة جدا. هل يفيد خبر الواحد العلم أم لا؟ نعم غيره. جيد، قلت هذا، ولذلك الخبر الآحاد متى يفيد العلم ومتى لا يفيد، هذا الذي نرجئه إلى الدرس الجاي. غيره. هل التواتر مسألة نسبية؟ قلنا مسألة نسبية، ليس جمع كمالك حالهم كجمع كابن بكير حال جمع كابن لهيعة. أقصد يعني مثلا إذا روى البخاري حديثا متواترا عنده ثم رواه فقط عن البخاري من زمانه الترمذي هل يكون متواترا بالنسبة للبخاري وفرضا بالنسبة في النهاية لا يسمى حديث متواتر، لكن يقال تواتر عن فلان، لكن هو ليس بمتواتر. نعم غيره. جمع عن جمع، لا نستطيع نجعل لك حدا معينا، يرجع في ذلك إلى حال المروي وإلى حال الرواة كما ذكرت لك. فليس جمعا فيه مالك مالك وابن عيينة كجمع فيهم ابن بكير ابن لهيعة عمر ابن حمزة وهكذا. فهم على؟ هنا يأتي السلام عليها صغير السن، يأتي السلام عليها. نعم طبيعي. لا سيأتي الكلام على كلمة ليس شرطا للصحيح، سيأتي الكلام على ذلك. نعم هل نفس التواصل المعنوي جيد، التواصل المعنوي والتواصل اللفظي سيأتي الكلام عليه. أي نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.